بسند جيد من حديث ابي امامة ان شابا تجري دماء الشهوة في عروقه تحركه الغريزة ذهب الى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليستأذنه. هل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الجهاد؟ كلا. فهل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الخروج الى الدعوة الى الله؟ كلا. هل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الانفاق؟ كلا. وانما ذهب ليستأذن النبي في الزنا. قال ائذن لي في الزنا يا رسول الله، والله ما نهره، والله ما سبه، والله ما امر اصحابه ان يحملوه من يدي ورجليه الى خارج المسجد. قال الصحابة مه ماذا تقول؟ وصاحب القلب الكبير وصاحب الخلق العظيم قال لهذا الشاب ادنه اقترب. فاقترب الشاب من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له المصطفى بأسلوب تربوي رفيع: أتحب الزنا لأمك؟ فيقول الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. فيقول المصطفى: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. ويقول المصطفى: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ والشاب يرد على المصطفى في كل مرة: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. وبعد ذلك أيها الأحباب الكرام، مد المصطفى يده المباركة ووضعها على صدر هذا الشاب ودعا له فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. انظروا الى التربية. يا من من الله عليك بالاتباع، يا من من الله عليك بالعلم والطاعة، اياك ان تنهر رجلا على بدعة او على معصية قبل ان تبين له الحق برحمة وحكمة وادب وتواضع. لا تنظر الى الناس اذا اردت ان تربيهم او ان تعلمهم، لا تنظر اليهم من برج عاجي او من علم، حتى لو كنت مدرسا بين طلابك، حتى لو كنت والدا لاولادك، لابد ان يشعر الولد منك بالرحمة، لابد ان يشعر الولد منك بالحنان بل بالحكمة. ان هذا الجيل يريد هذا، بل لا يصلح هذا الجيل الا هذا، بل لا يصلح اي جيل الا هذه الاخلاق. فبها رب المصطفى صلى الله عليه وسلم اصحابه. محمد ابن المنكدر رحمه الله من ائمة السلف، مر عليه شباب يطبلون ويزمرون ويرقصون ويمرحون، فقال احد جلسائه: ادعوا الله عليهم. فرفع يديه الى السماء وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخرة. فقالوا له: نقول ادعوا الله عليهم وانت تدعو الله لهم. فقال: اعلموا بان الله لن يفرحهم في الاخرة الا اذا قبضهم في الدنيا على طاعته. فكن رحيما بالناس، كن مشفقا على اهل البلاء، على اهل المعاصي، فان اعظم بلاء يتجسد في المعصية والبعد عن رب الارض والسماء. يضع المصطفى يده على صدر هذا الشاب الذي جاء ليستأذن النبي في الزنا ويدعو له بهذا الدعاء الودود: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. بهذا المنهج التربوي بالرحمة والحكمة والحنان والادب والتواضع، رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. وكلكم يعلم، وسأكرر وأفصل قصة هذا الأعرابي الذي دخل مسجد الحبيب النبي ليبول فيه، وقام الصحابة عليه ليمنعوه، فرد عليهم صاحب الخلق وقال: لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله،